بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مسألة ذكر بعض أهل العلم من محظورات الإحرام تقليم الأظفار حال الإحرام، وهو بعد أن تلبس بالإحرام لفظا، لكن لم يرد فيه نص لا في القرآن ولا في السنة، إلا أنهم قاسوه على حلق الشعر بجامع الترفه، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، فإن صح نقل الإجماع وإلا فتبقى هذه المسألة على الأصل أنه لا شيء في تقليم الأظفار. وإن كان القول بماذا بالنهي عن تقليم الأظفار وأنه يلحق بحلق الرأس هو مذهب الجمهور، وعطاء هو الذي خالف، وله فيها قولان. ممن حرر هذه المسألة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. مسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وله أي الحاج أن يحك بدنه إذا حكه، طيب، ويحتجم في رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. إذن فهذا حلق للشعر لا يوجب الفدية وليس منهيا عنه، لأنه للحاجة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله. مسألة: ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. نعم، فمما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد شم الطيب. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى، والصحيح جوازه. الدهن هذا الوازلين أو الأشياء التي تلين الجسم، أو دهن الأرجل، دهن الأيدي، الكريمات، هذه يجوز أن يدهن بها على الصحيح، لأنها ليست طيب، إنما هذه تسمى روائح مطيبة فقط، مزكية للتزكية، ولا ليست من حيث العرف لا تسمى طيبا، فيجوز الادهان حال الإحرام بهذه الأشياء. مسألة: هل يعد الصابون من الطيب المنهي عنه؟ الذي رجحه شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يعد من الطيب، وإنما هو مجرد رائحة زكية لغسل الجسم وتطهيره فقط. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كون المحرم لا يتطيب أبدا، فمذهب الشوكاني كما قدمنا أنه مع القائلين بيش بأنه لا يجوز للمحرم أن يتطيب ابتداء قبل، نعم، وهو قول ابن عمر ومذهب الإمام مالك كما سلف، والزهري وبعض أصحاب الشافعي، وهو ترجيح المصنف أيضا في نيل الأوطار. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز التطيب قبل الإحرام، قبل التلفظ بالنسك والتلبية. نعم، لحديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. قال: ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام. طيب كان، أما أنه يبتدأ يعني إيش قبل أن يلبي يقوم يضمخ بالطيب، يقول لا يتطيب. نعم، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام، فذلك هو الراجح جمعا بين الأدلة، وقد أوضحت ذلك في شرح المنتقى. طيب، مسألة يا إخوان: إذا توضأ المحرم، نحن قلنا الراجح جواز التطيب قبل الإحرام هكذا ولو استمر فيه واستدام. نعم، فهنا بما أن يوجد في رأسه طيب وفي لحيته، سيأتي وقت صلاة يتوضأ، فإذا توضأ إيش سيمسح، يغسل وجهه ويطلع ويبقى في يده ويمسح برأسه وتتلطخ يده بالطيب. نعم، فإذا توضأ المحرم ومسح رأسه بيده للوضوء وكان قد تطيب قبل الإحرام ثم غسل رجليه وفي يده طيب من رأسه بسبب المسح عليه، ففي مذهب الحنابلة أنه لا بد أن يغسل يده قبل أن يغسل بهما رجليه، والصحيح أن هذا مما يعفى عنه، لأن المحرم لم يبتدئ الطيب، وفي هذه الحال لا حرج عليه في ذلك، وينظر الشرح الممتع المجلد السابع صفحة 66. إذن ما بقي على يده وإن كان إيش طيب وغسل به رجليه سيبقى طيب، لكن هو من الطيب المستدام الذي كان قبل الإحرام، فهذا الإنسان لا بد أن يحصل له وما يحصل مشقة بإزالته والتخلص منه، وأعده أهل العلم من التنطع. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا العذر. عندنا شعر الرأس فباتفاق أنه لا يجوز حلق الرأس ما عدا الشعرة أو الشعرتين أكذا، أو مع الحكة إذا سقطت، أو مع المشط لو رجل رأسه عرف الآن وخرج لا شيء عليه. أيضا إذا احتجم فقص مكان المحاجم لا شيء عليه، لكن يقصد هنا إزالة الشعر بالحلاقة تماما، إما لأذية في رأسه كما سيأتي من حديث كعب بن عشرة، لكن بقي الحق به إيش شعر الجسم الجسد كالإبطين والعانة، هل يأخذ منها؟ يقولون الجمهور أنها ملحقة بشعر الرأس وبشره، يعني إيش هنا عنده جرح لا يجوز أن يقلع أو يقطع شيء من جلده أو يأخذ من هذه الأشياء التي تأتي في الرجل، لا يأخذ منها شيء ولا يقلم أظفاره. أما لو سقط ظفر انكسر عليه ظفر، فابن عباس يقول إيش ينزعه المكسور، لا لأنه يؤذيه، يبقى عالق به ويبقى إيش المنكسر هذا يسبب له، ولا يزيله ولا فدية عليه. لكن تعمد تقليم الأظفار كاملا للترفه وإزالة الأذى يقولون هذا لا يجوز. قال: وأما كونه لا يأخذ من شعره أو بشره إلا لعذر. طيب كما قلنا إلحاق شعر الجسد غير الرأس إنما هو من باب القياس، ونازع في ذلك داود بن علي الظاهري فقال بعدم الإلحاق، الذي خالف بأنه لا يلحق شعر الجسد غير الرأس هو داود بن علي الظاهري. قال: فلحديث كعب بن حجرة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال: كان بي أذى في من رأسي، كان إيش هذا أحد الألفاظ هذا سيأتي، نعم قال أذى من رأسي، فحملت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة، يعني بلغ من الأذية فيه أن القمل ما هو مستتر أصبح يتناثر. إيش سيسبب له هذا؟ كثرة الحكة للرأس، هذه أذية، نعم، ولا يذهب هذا إلا بإزالة الشعر تماما، نعم. فقال: ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. فنزلت الآية: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: وهو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، نصف صاع طعاما لكل مسكين. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أولا نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لكل مسكين نصف صاع من تمر أو شعير أو مدين من بر، وإن أطعمه خبزا أجزى، يعني جائز يطعمه خبز جائز، أو يعطيه وجبات طعام إيش جاهزة مطبوخ إدام رز كذا، المهم طعام جاهز. قال: وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تجب الفدية في حلق الشعر أو تقليم الأظفار إلا إذا حلق المحرم من شعره أو قص من أظفاره ما يحصل به إماطة الأذى عنه، وهذا هو الأقرب إلى الصواب. يعني لو إنسان أخذ شيء من جسده أو كذا أو بعض أظفاره للأذية فليس عليها فدية، أما إذا قلمها تقليما كاملا أو حلق من مثلا عنده أذية في الإبطين هكذا حكة أو شديدة وأزالها فهنا عليه الفدية ملحق بالرأس. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يرفث ولا يفسق. الرفث هو مقدمات إيش الجماع من الكلام، والفسوق هو السب والشتان، نسأل الله العافية. قال: وأما كونه لا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فلنص القرآن في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهذه الأمور لا تحل للحلال الذي هو إيش المسلم ما يجوز، ولكنها مع الإحرام أغلظ. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته وهو الرفث، ولا يطأ شيئا كان سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه. طيب، فإن جامع فسد حجه، وعليه الفدية، والحج من قابل. وفي الإنزال بغير إجماع نزاع، وفي الإنزال بغير جماع إنزال، وحصل رفض مقدمات حصل منه إنزال، اختلفوا هل يفسد حجه أم لا يفسد حجه. قال ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. والذي يظهر أيضا لو أنزل عليه دم ولا يفسد حجه، إنما يفسد بيش بالجماع فقط. وأما كون المحرم لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح إيش؟ لا يطلب الزواج، يقول يا فلان زوجني هكذا. لأن لماذا يا أخوان؟ لأنه يحصل في الحج يأتي هذا ببناته ويحج معهن، وهذا عزاب يأتون من هنا فيلتقون يرون هكذا ولا لا؟ يا فلان سيقلبون الحج من إيش؟ من قصد البيت الحرام من أجل الحج، يجتمعون يقولون موسم للقاء بالأسر، نتخير البنات ونتزوج، عرف الآن؟ فتفسد النوايا وتفسد المقاصد، فتجد الناس الذي حتى ما يريد الحج يذهب يقول لك سأحج. ولذلك يقول بعضهم كما في كتب النحو إيش؟ تقول واحدة إيش؟ أو يقول هو الشاعر فاسق في الجاهلية من شعراء الجاهلية، أومت إلي من الهودجي، أومت بعينيها من الهودجي، لولاك في ذا العام لم أحججي. مر معكم بكتبه؟ جاءت من أجل تلتقي به موعد، أومت بعينيها من الهودجي، لولاك في ذا العام لم أحججي. يعني ما جيت أحج لله، أنا جيت أحج من أجل لقياء هذا العاشق، نعوذ بالله. فكذلك المسلمون نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحاج أو المحرم أن ينكح لا تزوج بنتك لفلان. يعني وجدت شابا معك ثلاث بنات حججت أنت وهن هكذا ولا لا؟ وبعدين وجدت شاب ما شاء الله مستقيم أو أعجبك تقول له جاي حجوة، تقول له يا فلان قد زوجتك ابنتي. لماذا؟ حتى الذي عنده بنات سيأتي يحج من أجل زوج البنات، يتخير شباب ويزوجهم، فهذا سيأتي ببناته يزوج، وهذا يأتي بأولاده يأتي، أو يأتي من أجل حج من أجل الزواج يتخير له أسرة وبنات ويتزوج، ففسد الحج وأصبحت النوايا إيش؟ من أجل النكاح. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح المحرم ولا ينكح. فلحديث عثمان رضي الله عنه الثابت في مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، حتى الخطبة لا يجوز أن يخطب، يعتبر هذا عمل فاسد، وإذا فعله فهو قد يقال أنه فاسد لأنه بني على شيء منهي عنه، وقد يقال أنه إيش؟ إنه يصح لكن مع إثمه وفساد إيش؟ قد يخدش أجوره، ما يفسد الحج إن شاء الله، لكن الأجر إيش؟ يضعف عليه كثيرا. قال وفي الباب أحاديث، وأما في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس، وأما ما في الصحيحين، يعني يقول لو أن احتج علينا محتج وقال ما جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فهذا وهم منش من الراوي، والصواب كما قال فقد عارضه ما في صحيح مسلم وغيره من حديث ميمونة. إذن الوهم من ها هنا، الوهم هنا من من؟ من ابن عباس، لأنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، لكن ميمونة رضي الله عنها نفسها وهي صاحبة القصة وهي صاحبة الزواج، وش تكرب لابن عباس؟ خالته أخت أمه. نعم، من حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، طيب ما هو محرم؟ نعم، وما أخرجه أحمد والترمذي وحسنه من حديث أبي رافع، أنا شاهد ثاني، أولا ميمونة قالت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال ما هو محرم، وأبو رافع مولاها أو مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، فزاد شهد هو. ثم قال إيش؟ وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة رضي الله عنها، يعني هو الذي كان يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ليخطبها من نفسها أو كذا ومن أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما أعرف بذلك. وعلى فرض صحة خبر ابن عباس ومطابقته للواقع، يعني يكون أن النبي تزوج وهو محرم، قال فلا يعارض الأحاديث المصرحة بالنهي، بل يكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا دائما ملجأ الإمام الشوكاني إذا حاصت القضية، يقول إيش؟ وهذا من خصائص النبي، فهو يفزع دائما إلى الخصائص ولا يوافق على كل ما يقوله من هذا التطعيم. قال هو هروبا من تضعيف هذا الحديث حتى لا يضعف يقول لك خاص. يقال لا وهم ابن عباس لماذا تقول أنه الحديث ضعيف؟ لا ضعيف ولا خاص، ابن عباس وهم رضي الله عنه. نعم. قال وأما كونه لا يقتل صيدا فقد ورد بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي حال كونكم محرمين. نعم. ومن قتله منكم متعمدا، إذن يرفع إيش الخطأ لو راح حذف كذا وأراد شيء وقتله ليس على شيء، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. نعم. وقال نعم. وقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قال وأما كونه فقد ورد القرآن بذلك، فإذا قتل صيدا فعليه الجزاء يحكم به ذوى عدل كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تلوناها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وللمحرم قتل ما يؤذي بعادته الناس. طيب أولا قبل هذه المسألة هنا قال شيخ الإسلام تيمية من قتل صيدا حال إحرامه أو في مكة فإنه يتوجب عليه أن يخرج فدية تشبه الصيد الذي قتله من بهيمة الأنعام. ينظر مثلا الغزال قال يخرج إيش؟ معز. نعم. قال شيخ الإسلام أيضا والمراد بالمثل ما يماثل الصيد من جهة الخلقة والصورة. نعم. والمراد نعم، وسواء كانت قيمته أزيد من قيمة المقتول أو أنقص بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. ويجوز أن يقوم هذا الشبيه بالنقود ثم يشترى بهذا النقود طعاما. الكلام ليس كله للشيخ الإسلام تيمية، مجمع من كلامه ومن كلام غيره. نعم. فيتصدق به على فقراء الحرم ومساكينه، فيعطى كل مسكين مدا أو يصوم عن كل مدين من الطعام يوما. طيب يا أخوان، بس بالنسبة لتقويم الصيد هذا يرجع إلى عند علماء الحرم عند أن يحصل، مع أن هذا يقال الآن الناس ما في صيد الآن هكذا ولا لا؟ الشرع يدور، نحن ندور مع الشرع وليس الشرع يدور معنا ومع الأزمان هكذا. الزمان يدور مع الشرع، فالشرع باق لا ينسخ. فالآن هذه الأزمان ذهبت الصيود هكذا بسبب الرمايات، بسبب السيارات والبترول والمحركات والأشياء التي نفرت الصيد غالبا، ولا كان الناس ربما يخرج في منى وفي طريقه إلى عرفات، تلك تعتبر خبوث، يجد الأسود، يجد الغزلان، يجد الظباء، يجد الأشياء هذه موجودة. نعم. وأيضا الذي قادم من الميقات كانت الناس تمشي بر، أما الآن من باتجه حتى لو في غزلان أنت راكب على باص أو طيارة أو من الميقات وجدة أنت تركب على إيش الباصات هذه النقل أو سيارة، ما تجد ولا تتعذى منك. لكن سيأتي زمان تنتهي هذه الأشياء ويبقى الحكم ساريا إليهم، فلما ترجع الناس تركب وتمشي، فالشرع يبقى منصوبا وظاهرا بالعلم والتعلم. نعم. فمن قتل ظبيا أو غزالا يقاس ما يقابله من النعم، معز أو ظأن أو جمل أو ما إلى، مثلا واحد قتل الزرافة يقتل أمامها بدل الزرافة إيش؟ إبل، من الإبل. قتل الجاو مثلا البقر الوحش يذبح بقر، ونعم قتل الظباء أو يأخذ شاه، قتل الغزالا يفدي بمعز، الأرنب ينظر شيء من الغنم في حجمه، مثلا قتل حبارة التي يسموها الحبارة الحباري يسموها في الخليج زي الدجاجة هكذا لحمها لذيذ يقولون، هذه يذبح مكانها دجاجة، وهكذا أي صيد هو خذ من الأنعام. نعم. ما يقابل إذا إذا إذا إذا قتل على سبيل المثال الآن ما إيش يقابل الحبارة هذه من الأنعام؟ ما في شيء. المعز يقابل الحبارة؟ هي أصغر ما في الأنعام. والله هذا يرجع إذا كان، ولا الحبارة هي صيد لكن يقال تقوم بقيمتها ولا يفدى بدجاج، يفدى بقيمتها مال يشترى به طعام أو ما إلى ذلك أو يصوم. نعم. لأنه ما ما ما هناك من الأنعام ما يطير. نعم. طيب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وللمحرم قتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية، هذه لا فداء فيها بل يقتلها، تقتل في الحل والحرم. طيب والعقرب والفأرة هذه فواسق، والغراب والكلب العقور، ولو أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. قال رحمه الله: وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، يأخذها ويرميها لا يقتلها، عرف الآن؟ نعم. وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في ظاهر قولي العلماء، لأنه ما هم بهيمة الأنعام ولا هو صيد يؤكل، بل هذا إذا استطاع أن يقاتله. ولذلك سألوا بعض أهل العلم قالوا له: يا شيخ لو مر من أمامي، هذه واقعة نكتة حقيقية، سألوا السدلان والسدحان يقولون هو منكت على القناة مباشرة، لو أن رجل يصلي ومر، لو كنت أصلي ومر من أمامي أسد أقتله؟ قال: إذا ما زلت تحافظ على وضوء قاتله. يعني إيش بيحصل؟ من الخوف. بل إذا كنت ما زل ماسك وضوء طيب. فأيضا المحرم ما زال في قاتل أسد فيه شجعان، لكن يقصد ربما من بعيد يرميه بسهم، وإن كان في هذا الأيام يرميه ببندقية، مع أن بعض الناس ربما لو رأيتها ربما يغمى، ترى يغمى عليك أو ما تنعمي، ما تستطيع ترمي إلا أن يشاء الله أسد يباغتك مباشرة أو الفهد أو هذه الحيوانات المفترسة. طيب يا أخوان، فالصيد هذا كما قلنا لكم أيضا الحيوانات الأخرى المؤذية الأولى يقول ألا يتعرض لها، لكن إذا تعرضت للإنسان يدفعها عن نفسه. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يأكل ما صاده غيره إلى آخره. فلحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه. هنا ينبغي أن ندقق في المسألة. فلما رأى ما في وجهه عندما أعطاه ورده عليه تغير إيش وجهه، لماذا يرد هديتي وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال: وأخرج مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده الذي صاده هو وهو حلال. من صيد من؟ من صيد أبي قتادة وهو حلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرما فأكل عضد حمار الوحش الذي صاده. قال: وجمع بين حديث الصعب وحديث أبي قتادة بأن وجمع بين حديث الصعب بن جثامة وحديث أبي قتادة رضي الله عنه بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما امتنع من أكل صيد الصعب لكون صاده لأجله، وأكل من صيد أبي قتادة لكونه لم يصده لأجله. ويدل على ذلك حديث جابر عند أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم. إذن الفرق يا أخوان، الآن لو أن الصعب بن جثامة أراد يفعل خيرا ويتقرب إلى الله بإكرام النبي ذهب يصيد من صيد البر المحرم للنبي صلى الله عليه وسلم فصاده لمحرم فرده، لأنه إنما صاده من أجله ولا يجوز للمحرم أن يأكل مما صيد له. لكن أبو قتادة كان يتمشى في البر ولا يدري عن صاد لأجل نفسه يأكل، بعد يشوف كيف اختلفت إيش؟ إنما الأعمال بالنيات، فلما اختلفت النية والمقصد حل الطعام وحرم الطعام. ذاك صاده بنية إكرام النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكله لأنه محرم، وهو محرم عليه أن يأكل، وأنت قتلته من أجلي وأنا محرم علي هذا. وأبو قتادة ذهب وصاد لنفسه يريد أن يأكل، فأخذ شيئا هدية تفضل يا رسول الله فأكل منه لأنه ما صاد للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهني النية هنا فرقت بين الطعام وجعلت هذا حلالا وهذا حراما. فإذا كان المحرم مرة أيضا، لو أن رجلا تنتبهون لهذه المسألة قد تحصل، رجل في البدو يذهب ويصيد في موسم الحج يصيدها ويقول سأبيع اللحم للحجاج وأشوي لهم وأطبخ، يجوز يأكلون لا ما يجوز يأكلون؟ لا يجوز، لأنه صادها من أجل يبيعها على الحجاج، هذا لا يجوز. نعم، اذبح كباش واذبح بقر وغنم وإبل وأشوي واطبخ وبيع للناس لا حرج، لكن تذهب تصيد الغزلان والضباء هكذا ولا لا، ثم تشويها وتطبخها وتبيع للحجاج في منى وعرفات وفي مزدلفة، لا يجوز هذا، ولا يجوز لهم أن يأكلون، ولا يجوز لهم أن يأكلوا. نعم، لكن لو أن رجلا كما في حديث أبي قتادة يصيد لنفسه صادها، بس لا هذا مثل ما تكون عادة، مثل صادها لنفسه بعد أن صادها قطعها وذهب يبيع للحجاج، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لكن لو اتخذها عادة ما يجوز، لأنه قد قصد الآن البيع لمن أصبح يصيد من أجل يبيع للحجاج، لكن لو حصل قادرا مرة واحدة لا بأس بذلك، والله أعلم. وإلى هنا أو نزيد هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه لا يعضد من شجر الحرم إلا الإذخر، فلحديث ابن عباس الإذخر نوع من الأنواع يستخدمونه كالروائح وفي الحمامات أو للعلاجات أو الأشياء يستخدمونها. قال: فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرام لا يعضد شجره ولا يختلى خلاؤه. نعم، ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته إلا لمعرف. قال العباس: إلا الإذخر، يعني يا رسول الله، فإنه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت. فقال: إلا الإذخر. وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما جواز قاتل الفواسق، وإن كان قد مر في كلام ابن تيمية لكن لا بأس. وأما كونه يجوز قتل الفواسق الخمس، فلحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الدواب ليس في قتلهن جناح. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما زيادة الحية. وكذلك في حديث ابن عباس عند أحمد بإسناد فيه ليث ابن أبي سليم وهو سيء الحفظ ومختلط. نعم. قال: وأما كون صيد المدينة وشجره كحرم مكة، فلحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. وهو في الصحيحين وغيرهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث عباد بن تميم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها. وفي هنا لها وكأنه زاد هذا بين قوسين: وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. وفي الباب أحاديث في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة. وأما كون من قطع شجرة المدينة أو خبطه سلب، فلحديث يعني يسلب منه، يأخذ من وجده ويأخذه منه. فلحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبدا يقطع شجرا أو يخبطه فسلبه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو على عليهم ما أخذه من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيش أباحه لي وقال خذه، وأبى أن يرد عليهم. أخرجه مسلم وأحمد، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والحاكم وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه، خذوه واسلبوه منه. وأما تحريم صيد وج وشجره وعظاه، فلحديث الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن صيد وج وعظاه حرام محرم لله عز وجل. أخرجه أحمد وأبو داود والبخاري في تاريخه وحسنه المنذري وصححه الشافعي. ووج بفتح الواو وتشديد الجيم واد بالطائف، وقد ذهب إلى ما في هذا الحديث الشافعي والإمام يحيى معتزلي هذا حق صعده وهو الحق. نعم، ولم يأتي من قدح في الحديث بما يصلح للقدح المستلزم لعدم ثبوت التكليف بما تضمنه. إن شاء الله هذه المسألة نحررها في الدرس القادم زيادة وننظر صحة الحديث، لأنما كملنا الآن لأنه انشغلت اليومين هذه بأمور فما كملت تحضير الدرس هذا، ولا المسائل الماضية سهلة. نعم، إنما هذه المسألة إن شاء الله ننظر لها مزيد من تحرير في الدرس القادم، والله أعلم.